ستنفرج في اللحظة المناسبة. لازلنا نتكلم عن حكمة الله عز وجل في الابتلاء، وهنا نضيف عنصرا جديدا، ألا وهو الحديث عن حكمة الله عز وجل في اختيار مدة البلاء. كان يأتيني أحيانا خاطر في بلائي فأقول في نفسي، حتى هذا الحد استفدت كثيرا من هذه التجربة لديني، لكن أخشى إن طال البلاء أن يصبح المفعول عكسيا. ثم قلت لنفسي، وما شأنك أنت؟ أنت عبد، دع أمرك لله عز وجل الحكيم الخبير العليم، هو أعلم بمدة البلاء وشدته وتوقيته ونوعه، يختار ما يشاء سبحانه وتعالى، وهو الحكيم في اختياره. حتى نفهم هذا المعنى، تعال نتأمل قصة غزوة الأحزاب الخندق. وقع البلاء في وقته، وارتفع في وقته، كانت الأزمة قد استمرت حتى وقع التمايز التام بين المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمؤمنين، وانكشفت حقائق الرجال. فمن حكمة الله ورحمته أن البلاء استمر إلى أن تحققت هذه الأمور، فيأخذ المؤمنون حذرهم من المنافقين، ولا يتأثرون بعدها بأقوالهم وسمومهم التي ينفثونها بمكر. ومن حكمة الله ورحمته أيضا أن البلاء لم يستمر ويشتد أكثر من ذلك، فتزل قدم بعد ثبوتها، وينخلع بعض المؤمنين عن إيمانهم ويقينهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمنون لما رأوا الأحزاب ثبتوا وصبروا، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، فنجاهم الله عز وجل بإيمانهم وأنطقهم بكلام حفظ عليهم دينهم، وقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله، قال المفسرون أنهم يعنون به قول الله تعالى في سورة البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال ابن عاشور إن هذه الآية نزلت قبل وقعة الأحزاب بعام، لكن البلاء استمر واشتد، ودام الحصار شهرا، وفي هذا الشهر جوع وبرد وخوف. حاول المشركون الإغارة على المسلمين من نقاط ضعف في الخندق، وبلغت الأمور ذروتها عندما علم المسلمون أن يهود بني قريظة نقضوا العهد وتحالفوا مع المشركين، والآن في أي لحظة يمكن ليهود بني قريظة أن يفتحوا بواباتهم، فينساح المشركون في المدينة ويعيثوا فيها قتلا وتعذيبا وانتهاكا للأعراض. قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه اللحظة نجى الله المؤمنين، وأرسل الله الريح فاقتلعت خيام المشركين وكفأت قدورهم وشردت جموعهم وانسحبوا مهزومين. انظر سبحان الله العظيم إلى هذا التوقيت المناسب. تعال الآن نتأمل، ماذا كان سيحصل لو تأخر النصر عن هذا الحد؟ وماذا كان سيحصل لو جاء النصر قبل هذا التوقيت؟ لو تأخر النصر أكثر فأكثر، يخشى أن بعض المؤمنين كان سينطق كلاما أو يفعل أفعالا كما صدر من المنافقين. المنافقون كانوا يقولون: قد كان محمد يعيدنا فتح فارس والروم، وقد حصرنا هاهنا، حتى ما يستطيع أحدنا أن يبرز لحاجتهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ذكره الطبري. لو تأخر النصر لربما اعتمل الشك في قلوب المؤمنين، وحاك في صدورهم ما يهدم ماضيهم ويذهب حسناتهم، لكن الله عز وجل بحكمته ورحمته حفظ عليهم دينهم، فلم يتأخر النصر أكثر من ذلك الحد، لأن الله يبتلي المؤمن على قدر دينه. طيب، السؤال الآخر: لماذا لم يأتي النصر قبل ذلك؟ لماذا لم تحسم المعركة ولم تأتي الريح في اليوم التالي من الحصار؟ الأسبوع الأول من الحصار؟ الأسبوع الثاني من الحصار؟ لماذا امتد الحصار شهرا كاملا؟ لله في ذلك حكم، منها والله تعالى أعلم بحكمته أن الله عز وجل أراد أن يصلب عود المؤمنين، فكلما اشتد البلاء صلب عودهم وترقوا في المنازل، ومنها أن هذه الزلزلة التي حصلت لهم كسرتهم أمام الله وأشعرتهم بافتقارهم إلى رحمته سبحانه وضعفهم في المقابل، فلا يصيبهم العجب بأنفسهم ولا يغتروا بها، ولا يسندون الفضل إلى أنفسهم في الصبر والثبات، بل يسندون الفضل كله إلى الله عز وجل الذي نجاهم في اللحظة الحرجة. إذن لم يتأخر النصر إلى حد يمكن أن يحيك معه في صدور المؤمنين ما يذهب بإيمانهم، ولم يأتي في مرحلة مبكرة قبل أن يشتد البلاء ويصلب عودهم وتذل نفوسهم لله، ويعلم أن ليس لهم إلا الله عز وجل، ويتميزوا عن المنافقين وتنكشف لهم حقائق هؤلاء المنافقين. فانظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في مدة البلاء، فسبحان الحكيم الخبير الذي لا يضيع عمل عباده المؤمنين، وفي الوقت ذاته يربيهم ويؤدبهم. وخلاصة هذه المحطة: أيقن بحكمة الله في اختيار مدة البلاء. مذاقات لا توصف. مذاقات لا توصف. لازلنا نتكلم عن حكمة الله عز وجل، وكيف أنك عندما تتأمل حكمته تعالى في الابتلاء يكون ذلك سببا في زيادة محبة الله، فتنقلب المحنة منحة، بخلاف الذين ينهار حبهم لله إذا ابتلوا. قبل نعمة البلاء التي مررت به كنت أتساءل: كيف يصبر المؤمنون الذين يبتليهم الله بابتلاءات شديدة؟ كنت أؤمن بقدرته تعالى على تصبيرهم، لكن أتمنى أن يطمئن قلبي. وعندما خالطت نماذج من هؤلاء الناس، كان من نعمة الله علي أن فهمت كيف يصبرون، فأورثني ذلك سلامة صدر تجاه أقدار الله تعالى. رأيت أولا أن من حكمة الله تعالى أنه لا يبتلي عباده المؤمنين بقواصم ظهر لا يتحملونها، بل ببلاء يتناسب مع إيمانهم. روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني. ثانيا، رأيت كيف يرفق تعالى بعباده المؤمنين فيتدرج في ابتلائهم، يبتلي على قدر الإيمان ثم يصبر، فيزيد الصبر الإيمان إلى درجة تؤهله لتحمل ابتلاء أشد،

أن يمنح أصحاب البلايا الشديدة مذاقات لا توصف. عند طبيب الأسنان، ابنك تنصحه ألا يكثر من الحلويات وأن ينظف فمه منها كلما أكلها، لا يستجيب لنصحك، يأكلها بكثرة يصيب أسنانه التسوس، فيأتيك شاكيا: بابا أسناني توجعني. إذن هيا إلى الطبيب. لا يا بابا أرجوك سأتألم. لابد من ذلك يا بني، وإلا استفحل التسوس وعانيت ألما أشد. تذهبان، يجلس على كرسي الطبيب، يبدأ بإزالة التسوس، يصيح ابنك من الخوف والألم: بابا أرجوك خلص. تنهره أنت: اسكت يا بابا، دع الطبيب يعالجك. يعود الطبيب للعلاج، يسكت ابنك ثم يصيح: بابا خلاص بيكفي. تنهره بحزم، الطبيب أدرى، دعه يكمل عمله. خلال ذلك هل ينظر إليك طفلك بحقد؟ أبدا طبعا، فهو يعلم أنك تريد مصلحته، هو لا يريد أن يتألم، لكن يعلم أن معالجة الطبيب توفر عليه آلاما أشد فيما بعد. أنت كأب تتألم وأنت ترى ابنك يتألم، حتى أنك قد تخرج من الغرفة لأنك لا تطيق سماع أنينه. ينتهي العلاج في الوقت المناسب، يقوم ابنك عن الكرسي وتنصرفان. في طريق العودة ينظر ابنك لك بمحبة وإجلال: أبي يريد مصلحتي في كل ما يفعله، ها قد ذهب الألم وأتمتع أنا الآن بأسنان صحية. ولله المثل الأعلى، ينهانا الله تعالى عن حلويات المعاصي، ويأمرنا أن نتطهر منها كلما تناولناها نتغافل، فتصيبنا الذنوب وأمراض القلوب. يعلم ربنا الرحيم أن هذه الذنوب والأمراض سوف تستفحل إن تركت وتؤذينا، فيضعنا على كرسي البلاء ليطهر قلوبنا منها. نتألم، نخاف، نرجوه تعالى أن يقيمنا عن كرسي البلاء، وربنا برحمته يعلم أن العلاج لم ينتهي بعد، وأنه لا زال في قلوبنا تسوس. نعم، لك أن تدعو الله مع ذلك أن يخرجك من البلاء وتلح عليه، لكنك مهما طال العلاج تبقى تنظر إليه سبحانه نظرة الطفل الذي يعلم أن أباه يريد مصلحته، فتحسن الظن بربك عز وجل وتوقن أن اختياره لك خير من اختيارك لنفسك، ولا يمكن للحظة أن تسيء الظن به، بل تبقى ترجوه وتحبه. مهم جدا أن تعلم أن الله تعالى لا يحب أن يراك تتألم، لكن يحب أن يراك تتطهر، لأنه تعالى يعلم خطر الذنوب وأمراض القلوب عليك. وخلاصة هذه المحطة: إذا تعرضت لبلاء فاعلم أن الله أراد أن يطهرك، أرجه أن يفرج عنك، لكن طوال بقائك في بلائك أحسن الظن بربك وازدد له حبا، فهو سبحانه أرحم بك منك بنفسك. فلنحب الله لأنه الودود. فلنحب الله لأنه الودود. تصور أنك رأيت إنسانا لا تعرفه فتبسمت في وجهه ثم نسيت الموقف، فإذا بهذا الشخص يهديك سيارة ويقول لك: لن أنسى بسمتك، لقد أحسست فيها بمحبتك الصادقة لي. ثم بقي يتصل بك يشكرك على ابتسامتك، وقعت في مأزق فساعدك وسعى معك بوقته وجهده وماله، مرضت فزارك وأطعمك بيده، استحييت منه وقلت له أنك لا تستحق منه هذا كله، فقال لك: لا، لن أنسى لك تبسمك في وجهي، وبقي يظهر لك المحبة الصادقة التي لا تشوبها المصالح الدنيوية. ماذا تسمي إنسانا كهذا؟ ودود، أليس كذلك؟ ألا تحس بالحياء الشديد من تودد مثل هذا الإنسان، خاصة إن لم تستطع سداد معروفه وجميله؟ ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى الودود يرضى عن عبده ويحبه ويكرمه على أفعال بسيطة جدا لا يلقي لها العبد بالا، بشرط واحد: أن يكون هذا الفعل أو القول أو الشعور خالصا لوجه الله. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. صحيح، رواه الترمذي. كلمة لعل العبد نسيها وما تصور أن تبلغ هذا المبلغ عند الله، لكنه تعالى يرضى بها عن العبد إلى الأبد لأنه الودود. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. عمل بسيط جدا، لكننا نتعامل مع الودود سبحانه وتعالى. الله تعالى يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، لأنه تعالى الودود. دموع تنزل منك في لحظة تأملت فيها لطف الله وكرم الله وعظمة الله وحلم الله، دموع يظلك الله بها في ظله ويحرم عينك بها على النار، لأنه تعالى الودود. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، رواه البخاري. في الحديث الذي رواه البخاري عن الرجل الذي أشفق على كلب فسقاه فشكر الله له فغفر له، أعمال بسيطة لكن الله يشكرها لأنه الشكور، ويتودد إلينا إذا فعلناها لأنه تعالى الودود. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قد يمحو لك جبالا من الخطايا ولا يبالي، لكنه لا يمحو حسنة واحدة بلا سبب. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، لأنه الودود. في الحديث الذي رواه مسلم يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته وهرولا، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. نعم، لأنه تعالى الودود. الذي يجعلك تستحي من الله تعالى مع كرمه وتودده أنك لا تستطيع نفعه تعالى بشيء، لا تستطيع أن ترد جميله. وفوق ذلك هو تعالى الذي وفقك للعمل. العبد يختار، صحيح، لكن اختيارك الخير ما هو إلا بتوفيق الله لك، فيوفقك لعمل الخير ثم يثيبك على الخير الذي وفقك هو له. ثم الله إذا ابتلاك فصبرك أثابك على الصبر الذي وفقك هو له، يثيبك ثوابا عاجلا في الدنيا ولا بد ولو بنعيم القلب وأنسه، ثم يثيبك في الآخرة. ما هذا الكرم والود؟ لا عجب، فهو تعالى الودود. في ثنايا البلايا رأيت من ربي عز وجل حلما ولطفا ورحمة ورأفة وكرما وسترا وإعانة أكثر مما تصورت. بحثت في ماضي وحاضري لأرى لماذا ينعم الله علي بهذا الشكل، فلم أجد، فبكيت حياء من ربي تعالى وقلت له: والله يا ربي ما بستاهل، والله يا رب ما بستاهل، إي والله إني لا أستحق، ولكنه تعالى الودود. ألا يكفي هذا كله في أن نحب ربنا تعالى بلا شروط؟ ألا يكفي هذا كله في أن نحبه في رحم المعاناة والبلاء، وأن نأنس به ونكتفي بقربه مهما كانت الظروف؟ إخواني وأخواتي، فلنحب الله لأنه تعالى الودود. لن ينبع الصبر من حنايا نفسك، لن ينبع الصبر من حنايا نفسك. لازلنا نبني حبنا لله على أسس سليمة، أولها تأمل أسماء الله وصفاته. قلنا أنك إن أتقنت التعامل مع البلاء فإنك ستفهم أسماء الله تعالى وصفاته أكثر وأكثر من خلال البلاء، وهذا سيفضي في المحصلة إلى تحويل البلاء إلى سبب لزيادة محبة الله تعالى. في المحطات الماضية تأملنا حكمة الله في البلاء ثم تودده لعباده بالبلاء. اليوم نتأمل صفة أخرى من صفات الله تعالى. ما هي هذه الصفة؟ أحيانا نعاني من مشكلة لا نعلم كم تستمر وإلى أي مدى ستتفاقم، يشرق في نفوسنا الأمل بزوالها، تلهج ألسنتنا بالدعاء، لكن ما نلبث أن يعترينا الخوف ويتراءى لنا شبح اليأس عندما نفكر في أن بلاءنا سيطول ويشتد. نخاف حينئذ لأننا ننظر في جوانب أنفسنا وحناياها فلا نجد فيها ما يعول عليه أن يصبرنا إذا وصل البلاء إلى الدرجة المخوفة. نتعامل مع المسألة بطريقة رياضية، فإن كانت المصيبة مرضا يخشى أن يؤدي إلى العمى مثلا، فإنها نعقد المعادلة التالية لتخيل المستقبل: أنا ناقص بصر يساوي إنسان تعيس. وإن كان ابنك في غرفة العناية المركزة بين الحياة والموت، فالمعادلة: الحياة ناقص ابني يساوي حزن مستمر. وهكذا. إننا ننسى في معادلتنا هذه عنصرا مهما جدا، وهو أن الصبر لن ينبع من جوانب نفسك الضعيفة عند حلول المصيبة أو اشتدادها، إنما هو ينزل من عند الله تعالى المعين لمن يستعان به. اختلف العلماء في اعتبار المعين من أسماء الله، لكنه بلا شك من صفاته تعالى. إذن فالصبر ينزل من عند ربنا المعين تماما كما ينزل النصر. ينزل الصبر من عند الله لينصرك في معركتك ضد اليأس والحزن. و إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لاحظ كما أن الله تعالى قال: ومن نصر إلا من عند الله. فقد قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. فتركيب الآيتين متشابه، إنها حقيقة مهمة جدا. الصبر ينزل من عند الله، وكذلك الأمان والسكينة، والشواهد لذلك كثيرة، كقوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، وقوله تعالى: فأنزل السكينة عليهم، وقوله تعالى حكاية عن السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام وهم على وشك أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. تصور دلوا يفرغ بصب ما فيه، هم يطلبون من ربهم أن يصب عليهم الصبر صبا. ينزل الصبر كالمطر على القلوب المرتجفة الحرة فيسكنها ويبردها. إنها ليست نفسك البشرية الضعيفة التي يعول عليها أن تختلق الصبر وتخوض المعركة، إنه الله المعين الذي يثبت. يثبت الله الذين آمنوا

بعدما طهرهم بالنار ويدخلهم الجنة برحمته لا بأعمالهم، هز هذا الموضع من الحديث كياني وإيقظني ونجاني من الاكتئاب الذي كان الشيطان يحاول إيقاعي فيه. قلت لنفسي: نعم أخطأت، لكن أحسب أن الله جعلني خيرا من هؤلاء الذين أخرجهم، فإن كانت رحمة الله شملتهم فستشملني في الدنيا والآخرة. فانقذفت في قلبي دفعة كبيرة من محبة الله والاطمئنان إلى رحمته، وعلمت أن الصوت الذي ظننته من النفس اللوامة كان صوت الشيطان تسرب إلي من هذا الباب، باب محاسبة النفس، فتجاوز بي محاسبة النفس المحمودة إلى الإحباط المذموم. إخواني وأخواتي، الله تعالى أرحم بكثير مما قد يهيئ لنا الشيطان في لحظات اليأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وبهذا زاد البلاء من فهمي لأسماء الله تعالى التواب العفو الغفور، لأبني محبتي لله على فهم معمق لأسمائه وصفاته سبحانه. وخلاصة هذه المحطة: لا تدع الشيطان يوقعك في الاكتئاب، بل حول ندمك إلى قوة إيجابية للتقرب من الله التواب العفو الغفور. الله لطيف بعباده. الله لطيف بعباده. لازلنا نبني محبتنا لله على أسس لا تتأثر بالمتغيرات، أولها تأمل أسماء الله تعالى وصفاته. وقلنا أنك بهذا التأمل تحول البلاء إلى سبب لمحبة الله، بدلا من أن يزعزع البلاء هذه المحبة. تأملنا حكمة الله وتودده وإعانته ورحمته ومغفرته في هذه المحطة. نتأمل لطف ربنا اللطيف سبحانه. قال ربنا عز وجل: الله لطيف بعباده. مهما اشتد بلاؤك فلا بد أن ترى من ربك تعالى لطفا فيه، إن أحسنت الظن به تعالى. بل وكلما أحسنت التعامل مع بلائك زادت فيه مظاهر اللطف وتعمق لديك فهم لطفه سبحانه. تأمل لطف الله بنبيه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم في أشد لحظات حياته حراجة وإيلاما، عندما عاد من الطائف وقد سخر منه ساداتها ورماه بالحجارة سفهاؤها، وهو الآن في طريق العودة إلى مكة حيث تنتظره الشماتة والتكذيب والتضييق، وقد ماتت الوفية العطوف خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب الذي كان يحمي النبي ويفديه بنفسه وأولاده، وزاد الألم أن أبا طالب مات كافرا، لم يعد لرسول الله في مكة مأوى ولا منعة، وكان هذا كله بعد 10 سنوات من البعثة، أصحابه فيها يعذبون ويشردون ويقتلون، ولا يدري النبي صلى الله عليه وسلم كم ستمتد هذه المعاناة. كانت ساعات العودة من الطائف هذه أشق محطة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفها النبي بقوله لأمنا عائشة في الحديث المتفق عليه: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب منطقة تبعد حوالي 35 كيلومترا عن الطائف. سار النبي هذه المسافة في حر الشمس ووحشة الصحراء دون أن يشعر بها من شدة الهم، ومع ذلك يأتي لطف الله تعالى ليخفف عن رسوله صلى الله عليه وسلم في أشد اللحظات حراجة. في هذه اللحظة كأن الله تعالى وضع الكفار جميعا في قفص الاتهام، وأعطى رسوله مطلق الحرية في القضاء لينفذ فيهم الحكم الذي يشاء. ففي تتمة الحديث المتفق عليه الذي ذكرناه

من أن يعصمه الله من شؤم سيئاته ويقذف في قلبه إيمانا ينطقه بالشهادتين وبعبارات التفويض إلى الله: ما لنا غيرك يا الله، بينما كثير غيره يموت في بيته وقصره ميتة سوء ولا يوفق للنطق بهما. روى أبو نعيم في حلية الأولياء أن عمر بن عبد العزيز قال: ما أحب أن تهون علي سكرات الموت، لأنها آخر ما يكفر به عن المسلم. وخلاصة هذه المحطة: مهما اشتد البلاء سترى أشكالا من لطف الله فيه فتأملها، وسيتعمق حينئذ فهمك لاسم الله اللطيف، فتعيد بناء حبه سبحانه على أسس سليمة. أشكر الذي ستر عيوبك عنهم.